الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن اليوم مع صورة غافر، وتسمى صورة المؤمن وصورة الطول، وهي مكية، وآياتها 85 آية. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات 5 أو 6 ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حاميم. الحاميم 7 صور، أول هذه الصور غافر المؤمن الطول، وآخرها الأحقاف، وتسمى بديباج القرآن وعرائس القرآن أيضا. هذه الحاميم 7 صور تعرف بديباج القرآن أو بعرائس القرآن، أولها غافر أو المؤمن أو الطول. هذه الصورة المباركة مفتتحة بحرفين حاميم، وهنا مثلها صور من 3 أحرف 4 أحرف إلى 5 أحرف، ومنها صور بحرف واحد: نون، قاف، صاد، ومنها ب3 أحرف: طا، سين، ميم. هذه الحروف المقطعة افتتح الله بها عديدا من صور كتابه، فما السر في ذلك؟ أولا، من حيث المعرفة والعلم نقول الله أعلم بمراده به، الله أعلمن بما أراد من هذه الحروف. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده من هذه الحروف، نحن لا نعلم ذلك، وهذا هو التفويض لله وهو الصواب، الله أعلم بمراده به. ثم هناك فائدتان عظيمتان أفادتها هذه الحروف المقطعة. الفائدة الأولى، لما كان المشركون في مكة يمنعون من سماع القرآن، يمنعون المواطنين من أن يسمعوا قراءة القرآن، لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من رسول الله ولا من غيره صلى الله عليه وسلم، أصدروا أمرهم بمنع سماع القرآن حفاظا على الوطن والمواطنين كما يقولون، والدولة والنظام ممنوع. إذن فهذه السور المفتتحة بهذه الحروف إذا أخذ القارئ يقرأ طاسمين، السامع ما يستطيع ما يسمع، يضطر اضطرار إلى أن يصغي ويسمع، فإذا أصغى وسمع ينفذ نور القرآن في قلبه. والدليل على هذه القضية ما جاء في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا. وإذا قرأ القارئ صيحوا أنتم وقولوا كلام الباطل حتى ما يسمع كلامه. ونص الآية الكريمة واضح: وقال الذين كفروا، ماذا قالوا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يحاربون رسول الله ودعوته ويحاربون قرآن الله وكلامه. لماذا؟ ليبقوا على الشرك والكفر والشر والفساد، ذي هي مهمتهم، البقاء على الباطل الذي عاشوا قرونا عليه، ما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام. فكانت هذه الآيات التي افتتحها الله بهذه الآيات تضطرهم إلى أن يصغوا ويسمعوا، فإذا سمعوا دخل نور القرآن في قلوبهم فآمنوا، ذي فائدة. والثانية، السر في هذه الحروف هي أن الله عز وجل تحدى العرب بأن يأتوا بصورة من كتابه. أولا تحداهم بالقرآن بمثله، فأتوا بمثل هذا القرآن، ما استطاعوا. تحداهم بعشر صور فقط، قل فأتوا بعشر صور من مثله، ما استطاعوا. وأخيرا تحداهم بصورة واحدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. فبين لهم أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف: حاميم طاسين ألف لام ميم، ألفوا أنتم نظيره. فعجزوا، إذن سلموا بأنه كلام الله، ما هو كلام غير الله، مركب من هذه الحروف، وما استطعتم أن تأتوا بصورة فقط. فهاتان الفائدتان عظيمتان نفع الله بهما وآمن بالقرآن من كانوا بالأمس يكفرون به ودخلوا في دين الله. هذا معنى، هذا ما يقال في لفظ حاميم، الله أعلم بمراده به. هل هناك فوائد؟ والله فائدتان ذكر أهل العلم عظيمتان: الأولى أنه مؤلف من هذه الحروف، ألفوا إن كنتم قادرين على مثله، عجزتم قولوا كلام الله آمنا به. الذين لا يدون أن يسمعوا ويلووا رؤوسهم إذا سمعوا طاسيم ما سمع هذا النغم أبدا، مضطر إلى أن يصغي ويسمع ويدخل نور القرآن في قلبه. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. القرآن تنزيل الله، هو الذي نزله على رسوله. القرآن كلام الله، وحي الله، تنزيل الله عز وجل، ما هو بسحر ولا بشعر ولا بكلام كهان ولا دجالين ولا ضلالين، كلام الله تنزيل ممن؟ من الله العزيز العليم، العزيز الغالب الذي لا يغلب، لا يمانع في شيء يريده أبدا، الذي يقهر الجبابرة ويحطم الطغاة ويدمرهم، العليم بخلقه ظاهرا وباطنا، بالماضي والمستقبل والحاضر، عليم بكل شيء. هذا هو الله الذي تدعون إلى الإيمان به والدخول في دينه الذي هو الإسلام. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافي الذنب وقابل التوب، شديد العقاب للطول. هذه الصفات صفات الكمال توجد في مخلوق من المخلوقات. كيف تعبد الأصنام والآلهة الباطلة ويترك الرحمن الرحيم غافئ الذنب قابل التوب شديد العقاب للطول؟ لا إله إلا هو، إليه المصير. وبهذا آمن العرب ودخلوا في الإسلام متأثرين بهذا الكلم الطيب، بهذه الحجج والبراهين. قاوموا في أول الأمر، لكن ما إن انتشر الإسلام حتى دخلوا في الإسلام. غافي الذنب، أيما عبد يذنب ذنبا وهو معصية الله ورسوله ويقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، نادما عازما على أن لا يعود إلى ذلك الذنب إلا وغفر الله له. ما من عبد ذكرا كان أنثى يذنب ذنبا بأن يترك واجبا أو يفعل محرما معصية لله ورسوله ثم يستغفر الله في صدق أستغفر الله أستغفر الله وقلبه عازم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، وهو متندم متأسف عن فعل هذا الإثم، إلا غفره الله له ومحاه عنه ولا يطالبه به. من يقدر على هذا سوى الله عز وجل؟ غافر الذنب قابل التوب، ما من عبد يتوب إلى الله ويرجع إليه إلا قبله، ولو كفر 50 سنة وأشرك 60 عاما ثم تاب ورجع يقبله الله. هذه الصفات لا تكون إلا في الله عز وجل. غافر الذنب قابل التوب. ثالثا: شديد العقاب، إذا عاقب عقوبته صعبة لا تطاق، لا يقضي عليها أحد، إذ يبيد ويدمر ويغرق البشرية ويختب بها الأرض، أو يهلكها في لحظة واحدة ساعة واحدة، عقابه شديد. وذي الطول أي صاحب الطول الذي هو الإنعام والخير الكثير، صاحب الإنعام والإفضال والإحسان هو الله عز وجل. ذي الطول لا إله إلا هو، لا معبود يستحق أن يعبد في الكون إلا الله. لا إله أي لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله، وكل من عبد غير الله عبد الباطل وأله الباطل، ولا يستحق العبادة إلا الله، لأنه هو الذي خلق الإنسان ليعبده وخلق الحياة كلها من أجل أن يذكر فيها ويشكر. إليه المصير لا إلى غيره، العودة إلى من؟ إلى الله. أيها البشر، مهما طالت أعماركم، مهما امتدت حياتكم، لا بد المصير إلى الله عز وجل، إلى الله المصير. فما دام المصير إليه، لما نهرب من عبادته؟ لما نتأذى من تلك الطاعة التي هي حياتنا وروح حياتنا؟ ما دام مصيرنا إليه تعالى، نرجع إليه بعد موتنا، ونرجع إليه في عرصات القيامة، يوم القيامة نرجع كلنا إلى ربنا ليحكم فينا بما يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. هكذا ينزل هذا القرآن الكريم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، والعرب يسمعون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ذكر القرطبي في تفسيره حادثة وقعت على عهد عمر رضي الله عنه. بلغ عمر أن رجلا بالشام، سكير خمار شديد قاسي، فكتب إليه كتابا وكتب له هذه الآية: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب للطول، لا إله إلا المصير. وقال لمن أعطاه الكتاب: أعطه إياه عندما يكون هادئا معتدلا، ما هو يتخبر، سلمه الكتاب. وذهب الرجل ورآه هادئا ساكنا ما في غضب، فأعطاه الكتاب فقرأ: ما إن وصل إلى كلمة غافر الذنب قابل التوب، حتى أخذ يبكي والدموع تسيل، وتاب إلى الله عز وجل. فقال عمر لما أعطى كتاب: أدعو الله له بالهداية. وقال: هكذا ينبغي أن تكون الدعوة، ما هي بالشدة والعنف. ودعوا له واستجاب الله لهم وتاب وحسن توبته بفضل الله، ثم بهذه الآيات من فاتحة غافر. ثم قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. كأن السائل يقول: مع هذا الذي مع هذا البيان العظيم والتنزيل الرحيم في هذه الآيات، ومع هذا فيه من يجادل في آيات الله؟ فقال تعالى: نعم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في إبطال آيات الله وعدم الانتفاع بها، عدم سماعها، عدم الأخذ بها، إلا الذين كفروا. إذن فلا يغرك يا رسولنا تقلبهم في البلاد، تقلبهم في البلاد بالطعام والشراب واللباس والصحة والعافية، يظنون أنهم هم كل شيء، وهم والله ما هم إلا ممهلون فقط، ما هم مهملين، ممهلون، حتى تدق الساعة عليهم. فلا يغرك يا رسولنا تقلبهم في البلاد، تغتر بهذا النعيم الذي هم فيه، العنترية والقوة وكذا، ما هي إلا ساعة ويسبها الله منهم. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ثم قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. أين هي؟ أما أغرقهم الله أجمعين وما نجى إلا المؤمنين؟ والأحزاب بعدهم، عاد ثمود، قوم إبراهيم، قوم لوط، قوم المؤتفكات، فرعون، تلك الأحزاب التي تحزبت على أنبيائها وآثتها وعزمت على قتلها، أين هي؟ دمرهم الله وقضى عليهم وإلا لا؟ فكذلك أهل مكة، إما أن يتوبوا وإما أن تنزل بهم النقمة الإلهية. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. لما سميت الأحزاب؟ لأنهم يتحزبون على النبي ليضربوه ليشنعوا عليه ليقتلوه، فسمها الله الأحزاب. والأحزاب من بعدهم أي من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كل أمة همت برسولها لتأخذه فتقتله أو تسجنه وتعذبه. والله العظيم هذا خبر الله، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. يجادلون بالباطل، عندهم قرآن، عندهم علم، عندهم معرفة، والله لا علم ولا معرفة، جهل ضلال الكفار، ويجادلون ليثبتوا أنهم على حق وأن عبادة هذه الآلهة بناء في صالحهم يتوسلون بها إلى ربهم، وهكذا يجادلون بالباطل لأنه لا حق عندهم. الحق قال الله قال رسوله، ما عندهم علم، ويجادلون الأنبياء والدعاة ويحاربونهم. لماذا يجادلون بالباطل؟ ليدفعوا به الحق، ما يدون الحق. والحق هو أن لا يعبد إلا الله، الحق هو أن لا يعبد إلا الله، والباطل هو أن تعبد الأصنام مع الله والأحجار والتماثيل وينسبون إليها الخلق والرزق والعبادة أو ما إلى ذلك. لا يستحق أن يعبد إلى الله. أرادوا أن يدحضوا الحق ويبطلوه فأخذتم فكيف كان عقابي. قال تعالى فأخذت أولئك الأحزاب من قوم نوح إلى فرعون وملئه، أمم أحزاب كانت متحزبة على أنبيائها ورسلها تحاربهم، أخذهم الله وإلى لا أينهم، أهلكهم وأبادهم وانتهى وجودهم. فكيف كان عقاب الله؟ كان على أحسن ما يكون، أهلك الظالمين، دمر المفسدين، قضى على المجرمين، ونصر أولياءه وصالح عباده المؤمنين. هكذا يقول تعالى ليخفف عن رسول الله أتعابه وآلامه وما يعانيه من شدة قومه وطغيانهم. يقول له كذبت قبلهم قوم نوح، ما العرب أو المشركون في مكة أول من كذب؟ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولها لتأخذه فتقتله، وجادلوا بالباطل كما يجادل هؤلاء المشركون في مكة. لماذا يجادلون بالباطل؟ لإدحاض الحق وإبعاده عن أهله، ليبقوا على الشرك والكفر والظلم والخبث والشر والفساد. فأخذتهم، من القائل فأخذتهم؟ الله. فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ كان نهاية وجودهم ولنا فرعون 100,000 معه من الجيش أغرقهم في البحر. أمة نوح أمة على البشرية على الأرض ليس إلا هما، أغرقهم الله في الأرض. لوط ما نجا إلا هو ومرأته وابنته، وحولت تلك البلاد إلى بحيرة منتنة إلى الآن. قوم صالح أين هم؟ دمروا. وهكذا والله على كل شيء قدير. فاتق الله أيها المؤمن واذكر ما ذكر الله تسلم وتنجو. وهكذا يقول تعالى لرسوله ليحملوا على الصبر والثبات على الدعوة، فيقول لو كذبت قبل قومك قوم نوح، وكذب الأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسول ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحوا بالحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ كان كما أراد الله، لم يبق منهم أحدا، والله ما نجا إلا المؤمنون. فالذين كانوا ما عاد نجوا نجحوا إلى مكة، والباقي دمروا عن آخرين. ثم قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. هكذا وجبت كلمة ربك على الذين كفروا فأبادهم الله وأنهى وجودهم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا لأنهم أصحاب النار. أنهم أصحاب النار. لماذا دمرهم الله وأغرقهم وخطب بهم الأرض؟ لأنهم أصحاب النار، ما هم أولياءه أصحاب الجنة، أصحاب جهنم. هكذا يقول تعالى وقول الحق. وكذلك كما فعلنا معلوم السابقة حقت كلمة ربك على الذين كفروا دائما وأبدا لأنهم أصحاب النار أهل جهنم والعياذ بالله. كيف ينصرهم الله؟ كيف يبقى وجودهم وهم يحاربون أولياء؟ لا بد أن ينتقم وهو عزيز ذو انتقام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير أن القرآن الكريم مصدر تنزيله هو الله تعالى، إذ هو الذي أوحاه ونزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك تقررت نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات تقرير أن القرآن الكريم الذي في صدورنا ومصاحفنا من وحي الله أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله لكلام الله أوحاه إلى رسوله وأنزل عليه. ثانيا، من نزل عليه القرآن لن يكون إلا رسول الله، ولذا محمد رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لو لم يكن رسول الله كيف ينزل عليه هذا القرآن؟ فمن هداية الآيات تقرير مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بيان عظمة الرب تعالى المتجلية في أسمائه العزيز العليم الحكيم ذي الطول غافل الذنب قابل التوب لا إله إلا هو. تتجلى عظمة الله في أسمائه العليم الحكيم العزيز الرحيم الغفور. هذه الأسماء تدل على عظمة صاحبها وإلا لا؟ الذي لا يعجزه شيء، الذي لا يعجزه ذنب من الذنوب يغفره إذا تاب صاحبه، الذي ما يرد تائبا أبدا بل يقبله ولا يطرده. هذه الأسماء والصفات لله عز وجل تدل على ربوبيته وألوهيته، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثالثا، تقرير التوحيد والبعث والجزاء. من هداية هذه الآية تقرير التوحيد والبعث والجزاء. ما معنى التوحيد؟ هو أنه لا إله إلا الله. ما معنى البعث؟ أننا بعد موتنا نبعث، ولماذا نبعث؟ للجزاء على عملنا في هذه الدنيا. الموت حق وإلا لا؟ البعث والله حق كذلك. لما الموت والبعث؟ لما يميتنا ويحيينا؟ لأجل أن يجزينا على عملنا في دنيانا هذه. فلهذا ما ننسى أبدا أن علة هذه الحياة العمل، وعلة الحياة الثانية الجزاء. قل هذا وارفع صوتك، والله العظيم سر هذه الحياة العمل، وسر الحياة الثانية لماذا؟ الجزاء على العمل. والعمل صنفان: إيمان وعمل صالح، وشرك وكفر وعمل فاسد. أصحاب الإيمان والعمل الصالح في دار السلام، وأصحاب الشرك والباطل في دار البواق جهنم. دي الحقيقة. أخيرا، تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل ولا يهمل وأن بطشه شديد. تقرير مبدأ أن الله تعالى يمهل ولا يهمل. يرى الأمة عصت فسقت فجرت تمردت، ردت الدعوة ما استجابت يمهلها على تتوب على ترجع على، فإذا أصرت أبادها وسلبها غناها وسلط عليها فقرها والعياذ بالله. وهذه سنة الله قائمة دائما وأبدا، الله ما يمهل بل يمهل ولا يمهل، يمهلهم عام عامين عشر قرنين ثلاثة أبوا، يسلط عليهم ما شاء من العذاب.